بركه الى بركه صلى على النبي الى بركه نعم مسحاتها نعم بقلهم شديد منكم تخافني يرحم الله الله ومن كان مريضا يريد بكم العسر والعسر عاشم ابيض ربنا مزيد عن الحج ربنا مزيد عن الحج جميل ايه من رب العالمين ايه يا رب العالمين ربنا رحمه جميعا Oh, علي الله أمنا Come on. يا رب.